على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ها هنا أربعة تساؤلات في موضوعنا الجديد في هذا اليوم. يوجد لدينا أربعة تساؤلات. التساؤل الأول نذكر جوابه في هذا اليوم، الثاني والثالث والرابع غد إن شاء الله تعالى. التساؤلات الأربعة هذه: أنه هل يجوز أن نأخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم؟ أكرر، نأخذ العلم بالحكم في نفس موضوع ذلك الحكم. يعني مثلا شلون؟ مثلا هكذا يقال: تجب الصلاة، لكن إيش وجه؟ لو علمت بوجوب صلاة لو علمت تجب، فالوجوب على من راح يصير منصب؟ على ذات الصلاة؟ لا، على العالم بوجوب الصلاة. هذا يعبرون عنه أخذ العلم بالحكم فيما في موضوع نفس ذلك الحكم، هذا يجوز أو ما يجوز؟ هذا سؤالنا الأول. سؤالنا الثاني: أخذ العلم بالحكم في ضد ذلك الحكم، مو في نفسه، في ضد يعني شنو في ضد؟ لذا نكتبه تجب الصلاة، شوفت مو لو علمت بالوجود، لا، لو علمت بما بعدم الوجود أو بالحرم، لو علمت الصلاة محرمة أو ليست واجبة، أخذنا من الضد مو المنطقي، الأعم من المنطقي يعني هو من النقيض، هذا المنطق بعد. فيقول لو علمت بما بحرمة الصلاة أو بعدم وجوبها ذاك الوقت تجب عليك ماذا؟ الصلاة. ففي مثل هذه الحالة أخذ العلم بالحكم فيما في موضوع نفس هذا الحكم؟ لا، في موضوع ضد هذا الحكم، في موضوع ضده أخذ العلم بالحرمة في موضوع لا حكم، مو في موضوع الوجوب، في موضوع الحكم أخذ العلم بالحرمة، مو في موضوع الحرمة، في موضوع من؟ في موضوع الوجوب الذي هو ضد للحرمة. هل يجوز يا ميجوز؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم، لكن مو نفس ذاك الحكم كما في الشكل الأول، ولا ضده كما في الثاني، فشنو؟ في مثل ذلك الحكم. في مثل يعني شنو؟ شلون في مثل؟ يعني هكذا يقال: تجب الصلاة لو علمت بوجوب الصلاة ذاك الوقت، ماذا لو علمت بوجوب الصلاة ماذا يحصل؟ تجب الصلاة، لكن تجب بوجوب ثاني مو بنفس الوجوب الأول. يعني وجوبين أكل، لو علمت بهذا الوجوب الأول يحصل وجوب ماذا؟ ثاني مماثل للأول، فأخذ هنا العلم بوجوب الصلاة في موضوع من؟ مو في موضوع نفس الوجوب، ففي موضوع من؟ في موضوع وجوب آخر منافي لهذا الوجوب الأول. هذا ممكن ولا هذا أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم منافي. هذا أما بثلاثة الرابع وهو الأخير أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر لكن مخالف للحكم السابق. مخالف مو مماثل ولا ضد ولا نفس. مخالف مخالف يعني مثل شلون اقول هيك؟ لو علمت بوجود الصلاة ايش يترتب؟ ايش يترتب؟ فيجب التصدق على الفقير. هذا وجوب التصدق. نفس هو وجوب الصلاة؟ لا. مثل؟ لا. ضد؟ لا. تشلو مخالف إليه. فد وجوب آخر مخالف لذلك الوجوب. إذن أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف. لا مماثل ولا نفس ولا ضد الحكم السابق. بل مخالف. هذا يجوز وما يجوز؟ هذا السؤال الثالث الرابع. ذن الأسئلة الثلاثة الأخيرة اليوم خليها ما نغبيها. المهم نحن السؤال الأول. السؤال الأول شنو هو؟ أنه في نفس الحكم يؤذ ماذا في موضوعه؟ العلم بذلك الحكم. بأن هكذا يقال لو علمت بوجوب الصلاة ذاك الوقت تجب الصلاة مو بوجوب آخر. لا لا لا ذاك الوقت تجب الصلاة هي مملف هذا الوجوب الذي تعلمته. يلا يا عبد رأيك شنو جائز يا مو جائز؟ هذا قل لي جائز يا مو جائز. لابد تقول هذا مو جائز لأنه دور يصير. لابد تقول مو جائز لأنه دور يجدر. لأن الحكم وهو وجوب الصلاة علي موقوف على من؟ على العلم. دي من علم بالوجوب والعلم بالوجوب موقوف على من؟ على الوجوب. يكون وجوب أبعد أعلم به. فإذا على هذا الأساس العلم بالحكم وجوب الصلاة في حقي موقوف على من؟ على العلم بالوجوب. القطع بالوجوب. والقطع بالوجوب موقوف على من؟ على الوجوب. فالوجوب صار موقوف على من؟ على الوجوب. هذا من البديهيات. سامحنا هواية هذا الحكي مو فشي جديد الساعة. لكن لرب قائل آخر منكم يجيب عن هذا الكلام يقول هذا الكلام باطل دور ما أكو. ليش؟ ليش دار ما اكو؟ يقول لانه شو كرروا انا خلي اشوفه شلون بكرروا خلي اشوف. راح نكرر ثبوت الوجوب في حق موقوف عليه من قلنا على القطع بالوجوب. هذه تريد تناقش فيه ولا هذا فيه تناقش فيه؟ لا هذا ما اريد اناقش فيه. حتى وين تريد تناقش؟ في المقدمة الثانية. تقول لي المقدمة الثانية شنو هي؟ خلي اسمعنا. مقدمة فيها هاي والقطع بالوجوب موقوف عليه من قلنا على ثبوت الوجوب. يقول هنا انا اجي حكاية هنا هنا منو قال القطع بالوجوب موقوف عليه من؟ على الوجوب. لا يمكن انا اقطع بالوجوب بلا ان يكون بلا ان يكون وجوب ثابت. يعني ما يصير هسه اقطع انه اكو فرد اسد برا الحسينيه انا واقف اقطعت انا سقطعت. لكن لما اقطعني معناه صدق كل اسد اكو؟ لا قاطعي بوجود الاسد ما يتوقف على من؟ على وجود اسد واقعا ارجع اقطع بوجود الاسد في الزقاق لكن واقع الاسد ما موجود في موردنا. كذلك انت في المقدمة الثالث قلت قلت القاطع بالوجوب موقوف على من؟ على ثبوت الوجوب. هذا امر باطل. ليش؟ يعني كم سنه؟ لان القطع بالوجوب لا يتوقف على ثبوت الوجوب. انسان قد يقطع بشيء من دون ان يكون ذلك الشيء ثابت. القطع بشيء لا يتوقف على ثبوت ذلك الشيء، والا اذا القطع بشيء يتوقف على ثبوت ذلك الشيء فدائما القطع شيء يصير. دائما المصيب يصير. يعني القطع غير مصيب ماكو عندنا، وهذا خلاف الوجدان. فاذا اتضح هذا الدور باطل. هاي من حاجة نحجاية واحد من عندكم، واحد ثاني رد عليه من على الواحد الاول، واحد ثالث اكو يقول والتحقيق ان يقال. ايه هذا خوش تعبير، والتحقيق ان يقال، هذا لا بأس به. يقول والتحقيق ان يقال، ان هيك يقال. ها يلا قول خلينا نشوف شلون. لان نفصل نقول في صورة يلزم دور، في صورة ما يلزم دور. شلون هذا يلزم دور؟ يعني هكذا نقول، نقول اذا فرض انه كان ثبوت الحكم موقوف على من؟ على القطع. لكن احنا نسأل يا قطع على القطع المصيب يا على مطلق القطع ولو كان مخطئ. هذا الحكي اللي قاعد يبين اتضح من خلال ما سبق واتضح بعد. هذا ابو التحقيق ان يقال شي يقول، يقول لما ناخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم يا قطع يؤخذ. القطع المصيب، قطع المصيب تعرفه شنو؟ يعني اقطع بالحكم وحكمهم اصيبه. يا لا، الذي يؤخذ في موضوع الحكم ماذا؟ مطلق القطع، سواء المصيب او مخطئ. فإن فرض أن المأخوذ في موضوع الحكم خصوص القطع المصيب، خصوص القطع المصيب يعني شنو؟ يعني يكون حكم ثابت واقعا، وانت وانت هذا معنى القطع المصيب. تقطع به يعني الشيء المقطوع يكون ثابت واقعا وتقطع به. إذا هكذا يلزم دوري وما يلزم دوري بنظرك؟ يلزم دوري ولا هذا المحقق أبو التحقيق أن يقال شي يقول؟ يقول هنا بعد يلزم الدور بلا إشكال. ليش؟ لأن الحكم موقوف علينا على القطع دي، مو المفروض ولا؟ والقطع دي هم موقوف علينا على ثبوته، لأن احنا قاعد ناخذ يا قطع في موضوع الحكم قطع المصير، والقطع شو اللي بيصير مصير؟ إذا المقطوع ثابت في الواقع فهذا قطعي انما يصير مصير، قطعي بالحكم انما يصير مصير، اذا الحكم ثابت واقعا فيلزم من ذلك الدور. لان قاعد اكرر، لان ثبوت الحكم موقوف على القطع به، والقطع به القطع المصير، والقطع بالقطع المصير موقوف على من؟ والقطع بالقطع المصير على ثبوت الحكم. ثبوت الحكم مقطوع على ثبوت الحكم بيلزم الدور. اما لو اخذنا هذا الشق الثاني في موضوع الحكم ما باخذنا مطلق القاط مصيب او غير مصيب، دور بعد يجي او ما يجي؟ لا بعد ما يجي الدور. ليش؟ لان الحكم وان كان موقوف علينا على ثبوت القطع بالحكم، لكن حصول القطع ما موقوف على من؟ حصول القطع يا قطع، القطع وإن لم يكن مصيبا ما موقوف على من؟ على ثبوت المقطوع. أفرض المقطوع مو ثابت وأنا أقطع، فالدور إذا لا يلزم. فإذا الدور لا يلزم، إذا أريد نقول هذا الشق الثاني أيضا مستحيل، نحتاج حينئذ الى براهين اخرى غير برهان الدور، غير برهان الدور. اذا نريد نقول هذا الشق الثاني مستحيل. الشق الثاني يعني شنو؟ ان ناخذ العلم بالحكم لكن علم مطلق مصير كان او غير مصير ناخذ فيه موضوع الحكم. هذا اذا نريد نقول مستحيل بعد هذا يكون ما نتمسكنا بالدور. يكون نتمسكنا ماذا بدليلين اخر. لكن دليلك الاخر شنو؟ نذكره بعدين ان شاء الله. دليلين نذكره بعدين ان شاء الله. هذا المطلب ابهرس الكياد ورده حتى اطبق العبارة. حصي شوف ضل المطالب اللي بيبيناها شوف ايش قد بينا. هذا اللي بينا. اولا ايش قلنا؟ قلنا العلم بالحكم تارة يكون مأخوذ في نفس ذلك الحكم واخرى في ضده وثالثة في مثله ورابعة في مخالفه. وكلامنا في هذا اليوم في الاول يعني في اخذ الحكم في اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. قلنا هذا اول بينا. بعدين قلنا قلنا قد يقول هذا مستحيل يعني اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. ليش مستحيل؟ لان دور يلزم. ليش دور يلزم؟ لان ثبوت الحكم هاي المقدمة الاولى موقوف على من؟ على العلم بالحكم مقدمة الثانية. والعلم بالحكم موقوف على من؟ على ثبوت نفس الحكم. نتيجة شو تصير؟ ثبوت الحكم موقوف على من؟ على ثبوت الحكم فيلزم الدور. هذا ثانيا بينا. ثالثا ان قد واحد يقول شخص ثاني يقول يقول دور ما يلزم. ليش؟ لان المقدمة الثانية انا ما اسلمها وهي شنو؟ ان ثبوت العلم بالحكم موقوف على ثبوت الحكم. لان هاي ما اسلمها. ليش؟ يقول لان القطع بشيء لا يتوقف على ثبوت ذلك الشيء. والا كان القطع دائما مصيبة. بعدين ايش قلنا النقطة الرابعة او الثالثة؟ ايش قلنا؟ قلنا شخص ثالث قد يقول بالتحقيق ان يقال هيك شيء بالتفصيل. شو يفصل؟ هكذا يفصل. يقال اذا فرض ان المأخوذ في الحكم في موضوع الحكم القطع المصيب فقط وفقط خصوص القطع المصيب فيلزم الدور. ليش؟ لأجل أن المقدمة الأولى تامة ولا يعني ثبوت الحكم موقوف على العلم به تام. مقدمة ثانية والعلم بالحكم موقوف على ثبوت الحكم تامة بل تامة. يعني العلم بالحكم يعرف العلم المصيب موقوف على من؟ على ثبوت الحكم فيلزم الدور. فالمقدمة الثانية تامة فيلزم الدور. لكن في الشق الثاني في الصورة الثانية اللي بيأخذ في موضوع الحكم مطلق العلم سواء كان مصيب ام لا هنا لا يلزم الدور. ليش؟ لان المقدمة الاولى وان كانت تامة يعني ثبوت الحكم موقوف على العلم به ولكن العلم بالحكم ما موقوف على من الا على ان يكون الحكم ثابت. طبيعي يا علم قصدنا كنا مو العلم المصيب علم مطلق ثبوت ما موقوف على من على ثبوت الحكم فاذا لا يلزم الدور. فاذا نريد نقول الصورة الثانية مستحيلة كما هو المعروف بينهم المعروف بينهم الصورة الثانية مستحيلة. يعني يقولون اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم في موضوع لوزارة الحكم معروف بينهم شي يقولون مستحيل هذا. وان كان المأخوذ في الحكم في موضوع الحكم مطلق العلم مو الا المصير يقولون هذا مستحيل. هذا يكون وجه استحالة غير الدور. الدور قلنا لا يأتي هنا. ما هو الوجه الآخر؟ نبين بعد ذلك وجهين إن شاء الله. يقول قدس الروح أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم قد يفترض تارة أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم أي واحد وأخرى أخذ في موضوع حكم مضاد له أي اثنين وثالث أخذ في موضوع مثله هاي ثلاثة ورابع أخذه في موضوع حكم مخالف، هذه أربعة. ولا شك في إمكان الأخير يعني أخذ في موضوع حكم مخالف ممكن قبل أشكال. أقولا إذا علمت بوجوب الصلاة ماذا يجب عليه؟ موجب الصلاة صدق على الفقيه وشكوا بيه وشكوا بيه، هذا محذور أصلا ماكوا بيه، لا دور ولا غير دور، هذا ممكن. إنما الكلام هي في بنيته، وإنما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى. وقلنا إحنا اليوم كلامنا وين في افتراض في الأول، وأما الثاني والثالث الرابع قلنا بعد ممكن بالأشكال ما في حاجة لذكره، الثاني والثالث باكر قلنا. أما الافتراض الأول فقد يبرهن على استحالته لأدائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم بالحكم به يعني بما بالحكم، كل واحد يتوقف على ما على الآخر، يعني شنو كل واحد يتوقف على الآخر؟ يعني الحكم موقوف على العلم به، والعلم به موقوف على الحكم، فيلتزم الحكم موقوف على الحكم يلزم دور. وقد يجاوب هذا الشخص الثاني قاعد يجاوب بأنه لا دور، لأن الحكم وإن كان متوقفا على القطع، يعني مقدمة تامة وإن مقدمة الأولى وإن كانت تامة، لأن الحكم وإن كان متوقفا على القطع، ليش متوقف على القطع بالحكم؟ لأنه يعني القطع مأخوذ في موضوع الحكم، فالمقدمة الأولى وإن كانت تامة إلا أن الثانية مو تامة، إلا أن القطع بالحكم ما يتوقف عليه من؟ لا يتوقف على ثبوت الحكم. ليش؟ لأن قلنا القطع بالشيء لا يتوقف على ثبوت الشيء، وإلا دام القطع في المصير. هاي التعليق أنا اكتبها لا بأس فيها، لطيفة لا بأس فيها، هي هاي اللي بيّنتها. وإلا لو كان القطع بالشيء تكتب بلي، وإلا لو كان القطع بالشيء موقوف على ثبوت ذلك الشيء لكان القطع دائما مصير. وتحقيق الحال، هذا الشخص الثالث قاعد يحكي، وتحقيق الحال في ذلك يعني في انه هل يلزم دوري ولا، ان القطع بالحكم اذا اخذ في موضوع شخص ذلك الحكم حينئذ نقول، اذا اخذ في شخص ذلك الحكم اللي هي هاي هو كلام نبي، ان يؤخذ في شخص في موضوع شخص ذلك الحكم كلامه يقول هو كلام اللي انه هذا له صورته، فاما ان يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع ايضا يعني شنو ايضا يعني شنو يعني الدخيل في الموضوع ياهو القطع وبعد وثبوت الحكم المقطوع هذا ايضا دخيل، يعني بعض الغبرة القطع مصيب، انا تعبيري قلت ماذا يعني يكون ماذا الموضوع ماذا هو القطع المصيب، قطع المصيب يعني شنو معنى يعني قطع وبعد ثبوت الحكم، فإما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا يعني هو دخيل والقطع دخيل اثنين آسف، وذلك هو قاعد يقول معنى أن القطع دخيل بلي حكم المقطوع دخيل في الموضوع هذا معنى، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب يؤخذ بالموضوع القطع لكن يا قطع خصوص المصيب هو معنى مصيب يعني قطع ويا ثبوت الحكم، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم لكن لا قطع قطع بما هو مصيب يؤخذ بما هذا القطع بما هو مصيب في الموضوع، إما أن هكذا وإما أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، يعني يكون الذي لم يقيد الموضوع هذا القطع سواء كان ماذا مصيب أو غير مصيب حكم ثابت وما ثابت، ففي الحالة الأولى يجي وما يجي يقول ففي الحالة الأولى تعتبر الاستحالة واضحة، ليش؟ لوضوح الدور، شلون؟ ليش الدور واضح؟ يقول وتوقف الحكم على التفسير لوضوح الدور، يعني شنو لوضوح الدور؟ يعني بعبارة أخرى لوضوح توقف الحكم على نفسه عندئذ يعني شنو عندئذ؟ يعني عندما يؤخذ بالموضوع خصوص المصيب وقطع المصيب عند هذه الحالة توقف الحكم على نفسه واضح، ليش؟ لأن الحكم موقوف على العلم به، هاي المقدمة الأولى، والعلم به موقوف على من؟ العلم المصيب موقوف على ثبوت الحكم، غير ثبوت الحكم موقوف على ثبوت الحكم. واما في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور، يعني التقريب المذكور للدور اللي ذكرناه الذي مركب من مقدمتين، هذا التقريب اللي ذكرناه للدور بعد ما يجي المانع، لان المقدمة الثانية ما تجي. اذا العلم بالحكم ما يكون بعد موقوف على ثبوت الحكم. فاذا اريد نقول هذا القسم مستحيل، يكون نقول استحاله من يا ناحيه، مو من ناحيه الدور، من نواحي اخرى. ولكن الافتراض مع هذا مستحيل. مع هذا يعني شنو؟ يعني مع ان هذا الدور لا ياتي، مع ذلك قالوا بانه مستحيل، لكن لا بد وجوه اخرى. وقد برهن على استحالته بوجوه، هذا الوجه الاول راح نذكره منها. نقول اخذ العلم بالحكم مستحيل. ليش هذا مستحيل؟ نقول لانه الشخص لمن يقطع بالحكم، لان الشخص لمن يقطع بالحكم هل يرى ان هذا القطع هو قد اتى له بالحكم؟ انت لما تقطع بشيء، اقطع بان الاسد اكل، اقول لك هذا قطعي هو جاب الاسد؟ لا، القطع ليس وظيفة، وظيفة تحصيل وايجاد الشيء مقطوع. كشنو وظيفة؟ دورة ماذا؟ دور ماذا؟ كاشف. هو أسد أكو أنا فقط، قطع شنو؟ يكشف. استفتأمت أنا أكو أسد، استحيوني شافا سيحصل لي القطع، وأنا بقطع وجاد الأسد، هذا من البديهيات. فالقطع دائما دور كاشف، لا دور موجد. حينئذ نقول لو اخذ في موضوع الحكم، ماذا لو اخذ؟ القطع بالحكم، يعني هكذا قيل لو علمت بوجوب الصلاة ذاك الوقت يحدث، ذاك الوقت يحدث وجوب في حقك، يعني شو راح يصير حينئذ؟ راح يصير قطعي بالوجوب هو الموجد. لما تقطع بالحكم ذاك الوقت يوجد حكم، يعني قطعي هو راح يجيب الحكم، والقاطع دائما لا يصدق بذلك. الشخص الذي يقطع القاطع ما يمكن ان يصدق. بماذا ما يمكن ان يصدق؟ بأن قطعه هو الذي يوجد الحكم. القاطع دائما بنظره أن قطعه يكشف عن الحكم، لا أنه يأتي بالحكم. فإذا القاطع دائما بناء أن قطعه كاشف لا موجد، فما يمكن القاطع بعد يصدق، مستحيل أن يصدق بهذا الحكم. لما نقول له يا ايها المؤمن، يا ايها الانسان اسمع، اذا اقطعت بالوجود ذاك الوقت يجي وجود في حقه، يقول ما يصير، روح ما يصير. ليش نقول له ما يصير؟ يقول انا ما اصدق بك حكم. ليش ما تصدق؟ مو انا قاعد اقول لك. يقول هذا معناه انه قطعي راح يوجد الحكم، وانا القطعي ما يوجد. ماذا؟ قطع القاطع لا يوجد الشيء، يكشف عن الشيء. فانا ارجعكم ما يمكن ان اصدق به في امان الله، انا اروح احج. فاذا الخلاصة، يلزم من اخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، يلزم ان القاطع ما يصدق بمثل هذا الحكم، لماذا؟ لأنه يقول قاطعي لا يوجد الحكم، يكشف عن الحكم. فإذا أردتم أن تقولوا بأنه متى ما قطعت بالوجوب حينئذ يحدث في حقك الوجوب، هذا معناه أن قطعي هو الذي أوجد الوجوب، وهذا أنا لا أصدق به. في أمان الآن أروح أن يقول ما أدير لكم ذا هكذا. فجعل مثل هج حكم، شي يصير بالتالي جعل مثل هج حكم مستحيل، لأنه لا يمكن أن يصدق به المكلف. الله عز وجل من يدع الحكم ويفرض الحكم الذي يمكن أن يقبل المكلف، يمكن أن يصدق به الحكم الذي ما يمكن أن يصدق به، مثل إذا هج قلنا له تجب في حقك الصلاة، لا يجب في حقك الصلاة. اسمع انبله، تجب في حقك الصلاة، لا تجب. يمكن يصدق به ولا لا؟ فإذا ما يمكن يصدق به ما يمكن أصلا جعله. هناك كذلك هيك الحكم ما يمكن أن يصدق به لأنه يلزم قطع موجود، فما يصدق به فما يمكن جعله. نطبق العبارة، منها أن الافتراض القاطع ليش يستعلم مثل بالقاطع؟ لأنه يخالف طبيعة الكاشفية بالقطع. القاطع بطبيعة الكاشفية مو طبيعة الموجودية، لأنه غير طبيعة الكاشفية القطع التي تجعل القاطع تحدث الفارغة يحدثها، يخالف طبيعة الكاشفية التي تجعل القاطع دائما، هاي طبيعة الكاشفية تجعل القاطع دائما يرى أن مقطوعه، مقطوعه يعني شنو الشيء الذي يتعلق به القطع، يعني الحكم مثلا في موردنا ثابت بقطع النظر عن قطعة، مو انه موجد قطعة له، وفي مورد يجب ان يكون موجد. ومنها هذا البيان الثاني للاستحالة، نقول على انه لو فرض انه جعل الحكم في حق العالم فقط يلزم الدور. لعلك تقول لي شيخ الموزيد تستقلت، احنا قاعد نتكلم في الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو هي؟ الصورة الثانية شنو هي؟ انه يأخذ في موضوع الحكم العلم مطلقة مو الا المصري. كلامنا الصورة الثانية، وقلنا في الصورة الثانية يلزم دور يوم ما يلزم دور، قلنا ما يلزم يكون وجوه اخرى. شو الان اتمسكت في الدور، ارجعت لك موزيد السبب، قلت الدور لا يأتي شنو نسير. اقول لا لا لا ما نسير، الان اقول ان يلزم الدور لكن دور بشكل اخر. هذا الدور بشكل اخر يسموه دور في مرحلة العلم. ها هذا بعد شيء جديد، هذا لطيف، هذا لا بأس به. دور في مرحلة، يعني شنو دور في مرحلة العلم؟ يعني المكلف ما يمكن ان يعلم بهذا الحكم، لأن لو راد يعلم يلزم الدور. أي لما ممكن ما يقدر المكلف أن يعلم بالحكم لأنه يلزم الدور. ليش يا أبي؟ نقول لك لأنه إذا جعل هذا الحكم، يلا شو تجعله؟ تجعله هذا الحكم، هيش هذا الحكم يقول، يقول لو علمت بوجوب الصلاة ذاك الوقت ماذا؟ تجب الصلاة. انا استثر المكلف ما اكثر اعلم بهذا الحكم. ليش؟ لان العلم بالحكم فرع ان اعلم بموضوعه. هاي تقبل المقدمة يا ولا؟ يعني انسان وش وقت يعلم بالحكم اذا موضوع الحكم موجود؟ اش وقت ما علمت اني مستطيع اعلم بمن؟ بالوجوب الحج. موضوع وجوب الحج ياهو استطاع، ايش وقت اعلم بالوجوب؟ اذا علمت بالاستطاع. اذا ما علمت بالاستطاع اعلم بالوجوب ولا لا؟ بلا اشكال. وفي موردنا تعال، انا ايش وقت اعلم بوجوب الصلاة في حقي؟ اعلم بوجوب الصلاة اذا علمت بالموضوع. موضوع الوجوب شنو هو؟ اسمه قلنا موضوع الوجوب شنو هو؟ العلم بالحكم. يعني شو راح يصير؟ علمي بالحكم موقوف على من؟ قلنا على العلم بالموضوع، علم بالموضوع شيله، الموضوع شيله. كلمة الموضوع بتشيلها. موقوف على العلم بالموضوع. كلمة الموضوع شيلها بالموضوع. خلي بدالها الموضوع. موضوع شنو هو حقيقة؟ العلم بالحكم. النتيجة شو تصير؟ العلم بالحكم موقوف على العلم بالعلم. ايش بعد راح يصير؟ موقوف على العلم بالموضوع. بالموضوع قد تشيلها. خلي الموضوع الحقيقي شنو هو في موردنا؟ العلم بالحكم. راح يصير العلم بالحكم موقوف على العلم بالعلم بالحكم. والعلم بالعلم بالحكم ليس هو الا العلم بالحكم. اقول والعلم بالعلم بالحكم ليس الا نفس علم بالحكم. فان العلم بالشيء لا يعلم بعلم اخر. الاشياء نعلم احنا بها بواسطتنا بواسطة العلم. اما نفس العلم بما نعلم به هو حاضر بعد فده بنفسه. ولذلك يقولون العلم حاصل للانسان بالعلم الحضوري. ايه العلم؟ العلم لان العلم معناه حضور الشيء في الذهن. هذا حضور الشيء في الذهن بعد معلوم هو بما بنفسه. هذا العلم المشهد نفسه يسمونه علم حضوري. فالخلاصة علمنا بالعلم ليس الا عبارة عن نفس العلم. فان العلم لا يعلم بعلم اخر. العلم حاضر بنفسه بالذهن لا انه يعلم بعلم اخر اضافي. فاذا كان العلم بالعلم نفس العلم راح يصير النتيجة. النتيجة شو راح تصير؟ راح يصير العلم بالحكم موقوف على من؟ العلم بالحكم موقوف على من راح يصير؟ على العلم بالعلم بالحكم. علم بالعلم بالحكم قلنا نفسه والعلم بالحكم. النتيجة راح يصير العلم بالحكم موقوف على من؟ على العلم بالحكم. فلزم الدور في مرحلة من؟ في مرحلة العلم. يعني هالحكم ما اقدر اعلم به لان علمي بي يلزم منه الدور بهذا البيان. اكررت فيها هذا البيان. خلاص البيان الثاني ان نقول بانه من اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يلزم الدور. لكن وين يلزم الدور؟ في مرحلة العلم بالحكم. يعني بعد ما يمكن ان يصل الحكم الى المكلف ان يعلم وصول العلم. ترى نفس الشيء ان يصل يعني ان يعلم المكلف مثل الحكم. ليش؟ لان الانسان يعلم بالحكم اذا علم بالموضوع. فالعلم بالحكم موقوف على من؟ على العلم بالموضوع. والموضوع ما هو في موردنا العلم بالحكم. تصير النتيجة العلم بالحكم موقوف على من؟ على العلم بالعلم بالحكم. وبما ان العلم بالعلم بالحكم ليس الا نفس العلم بالحكم لان العلم بالشيء لا يعلم بعلم زائد بعلم اخر بل العلم بالشيء حاصل بالذهن من دون علم اخر. ولذلك يقولون العلم حاصل بالعلم حضوري مو بعلم اخر حتى يصير بالعلم حصولي. فاذا اذا كان علم بالعلم نفس العلم فالنتيجه راح يصير علم بالحكم علم بالحكم موقوف على علم بالحكم. فيلزم من ذلك توقف الشيء على نفسه. فاذا كان ما يمكن العلم به الحكم فجعل الحكم راح يصير مستحيل لان الحكم انما يمكن جعله اذا امكن ان يعلم به المكلف. اما الحكم الذي لا يمكن ان يعلم به المكلف فأصل جعل يصير بعد ما ممكن. ومنها انه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف وصول يعني العلم وصول يعني العلم علم بالتكليف لأن العلم بكل تكليف يوقف على علم بتعاطف موضوعه وموضوعه بحسب الفرض هو العلم به يعني علم بالموضوع العلم بالحكم العفو وموضوعه يعني موضوع بالحكم هو ماذا العلم بالحكم فيكون العلم بالتكليف متوقف على من عن العلم بالعلم بالتكليف والعلم بالعلم نفس قلنا ماذا العلم لأن العلم لا يعلم بعلم زائد بعلم آخر بل العلم جعل معلوم حاصل بالعلم الحضوري ليش؟ لأن هو حاضر في الذهن بنفسه لحضوره لدى النفس مباشرة وهذا ينتج النتيجة شو راح يصير؟ ينتج توقف العلم علامه على نفسه هذا ما تنتهي البيان الثاني للاستحالة بس الآن خنقول شيء احنا ذكرنا الان بيانيا علما للاستحالة بس بدي احتايخ نقولها بيناتنا ترى انسان يشعر بوجداني بعض مرات السماء ادري انت تشعر بوجدانك يا لا وانا اشعر بوجداني انه يمكن جعل حكم مختص بالعالم انا فريد شيء انا فيه وقرارك نفسي اشعر بي أن أجعل هذا الحكم فقط في حق العالم بس أنت تجيب لي أدلة على استحالة تجيب لي لكن أنا وجداني أجوب أن يقضي بمن أن هذا شيء ممكن بل أكو أمثلة واقعة له مثال ماذا الجهل والإخفاء في حق من واجب قصره تمام في حق من واجب في حق العالم من علم الجار يدي في حق الجار من علم الإخبار يدي في حق الإخبار أما من لم يعلم هذا في حق ذلك فإذا الخلاصة كل ما أنت تجيب براهين براهينك حلوة لكن أنا بعض مرات ما لي طاقة أدفع هذه البراهين وإلا وجداني يقضي بأنه أمر كيف ممكن أنه الحكم يجعل في حق العالم ودني يا اخي الامور الوجدانية دائما التحافظ عليها تستفيد من عدها لان هي المنطلق الصغير لك في التفكير في كيفية الرد على البراهين انسان لما يراجع وجدانه او يفكر يحاول ان يفتش عن نقطة الخلل الموجودة في البرهان فانت الان احنا لما تنقول بالوجدان نشعر على انه يمكن جعل الحكم مختص بالعالم لكن انا اقول لك الوجدان يقول ممكن تدري بأي شكل بهالشكل الوجدان يقول هكي الوجدان يقول من علم بوجوب القصر حينئذ يجب عليه القصر الوجدان يقول هذا ممكن لكن هيك الوجدان يقول من علم بوجوب القصر يعني بالإنشاء بالجعل حينئذ يجب عليه القصر يعني بالوجوب الفعلي يعني وجوب فعلي يصيب للقصر في حق ايش وقت اذا تبرد هيك تشريع اكو اصل هيك تشريع انه وجوب الصلاة القصر على المسافر اذا علمت به ذاك الوقت وجوب القصر يصير فعلي في حقك انت راجع قرارات نفسك بهالشكل تشوف هذا ممكن بالزين يصير يعني يؤخذ العلم بمن بالانشاء بالحكم الانشائي بالجعل يعني علمك لان هيك آية قرآنية اكو اذا ضربتم في الارض فلا تبين الى اخره اذا علمت هيك آية قرآنية اكو هذا علمك بالانشاء يكون مأخوذ في من في موضوع من يا حكم مو الحكم الانشائي في موضوع الحكم الفعلي يعني ذاك الوقت يصير حكم في حقك فعلي بوجوب القصر هذا بشي ممكن في الاشكالات اشكال الدور واشكال كذا كلها بعد ما تهنانا بعد ما الدور بعد ما يصير ليش تعال تسوي لي دور بعد ما يجي لان العلم بالجعل ما موطوب عليه من. العلم بالإنشاء ما موطوب عليه من. على العلم للحكم الفعلي. والحكم الفعلي هم ما موطوب. بل الحكم الفعلي موطوب. الحكم الفعلي موقوف على العلم بالجعل والإنشاء. لكن العلم بالجعل ما موطوب. على العلم بالحكم الفعلي فما يلزم الدور. هذا شوف وجدانك شوية راجع وجدانك. هكذا إذا قلنا يصير حينئذ ممكن. لكن إذا فرضنا هالفكرة فرد واحد من عندنا ما قبلها مثل من ما قبلها مثل المرزا النائيني. المرزا النائيني لم يقبل هذه الفكرة. مثل هذا الشخص يقع في المشكلة من ناحيتين. مثل هذا الشخص مثل المرزا النائيني الذي ما يقبل هاي الفكرة الذي الآن طرحناها. يا فكرة نأخذ العلم بالجعل بالإنشاء في موضوع الحكم الفعلي في موضوع المجهول لأن هذا ما ينزل من الجواب. هذا لا رأس فيه. لكن إذا فرد شخص ما يقبل هالفكرة مثل من كنا ما يقبل المرزا النائيني يقع في الإشكال وفي المشكلة من ناحيتين. نبين بعدين من ناحيتين فنطبق هذا. إلا أن كل هذا يا كل هذا يعني ذني براهين الاستحالة الذي ذكرناه إنما تردوا إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوعه. المجعول شنو هو المجعول؟ حكم الفعل يعني إيه حكم الفعل يسموه مجعول بعد والفعل يسموه حكم إنشائي. إلا أن كل هذا يعني هاي براهين الاستحالة إنما ترد إنما يردوا إذا أخذ العلم بالمجعول. المجعول يعني قلت بالحكم الفعلي في موضوع من أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه. هي هاي الهي إما ترجع للحكم المجعول يعني أخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم المجعول. يعني ماذا قيل؟ يجب عليك بالفعل القصر إذا علمت بالوجوب الفعلي للقصر. بلي هذا يلزم دور. ولكن ما يتجه هذه المحاذير ما تتجه إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع بالجعل بالإنشاء حكم إنشاء في موضوع المجعول يعني في موضوع الحكم الفعلي. يعني بإمكان المولى أن يتوصل إلى المقصود. المقصود شنو إلى المقصود؟ يعني تخصيص الحكم بمن؟ بالعالم وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هذا المقصود يمكن أن يتوصل الذي إحنا نشعر بالوجدان. هذا ما ممكن يمكن يتوصل بتقييد المجعول مجعول حكم فعلي بمن يقيد بالعلم بالجعل عند العلم بالحكم الإنشائي. يعني شلون يقال هكذا يقال يجب بالفعل يجب الوجوب الفعلي عليك القاصر متى لو علمت بمن علمت بالحكم الإنشائي للقاصر هكذا حكم الإنشاء للقصر عن شنو؟ يعني لو اتبعت الآية الكريمة لأن الآية الكريمة شو فيه؟ حكم إنشائي بعد. لو اتبعت الآية الكريمة الذي تقول وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح إلى آخرين. وأما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار مثل ما مرزا النائيني كالمعاذ النائيني رحمه الله هذا المخلص ما دربه فقد وقع في حيرة في المشكلة من ناحيتين. نبين هذا المطلب غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.